مش هخاف المرة دي، ضاع من عمري سنين في الخوف، مش هكون إنسان عادي، أنا هتحدى أي ظروف. أنا مش هخاف المرة دي، ضاع من عمري سنين في الخوف، مش هكون إنسان عادي، أنا هتحدى أي ظروف. هوصلك حتى لو عارف إني ممكن أموت، هوصلك ولازم تحسي باللي حبك موت، هوصلك حتى لو عارف إني ممكن أموت، هوصلك ولازم تحسي باللي حبك موت. ولو إيديكي ما لمستش إيديا كفاية عليا أموت وأنا شايف لهفتك عليا.